ولو لم يرد به نص. يقول هل يختلف المعنى اللفظ الثانية اتقوا اللاعنين بفتح العين وفتحها؟ يمكن فتح العين؟ كيف تنطق مع فتح العين؟ أو النون لاعنين أو اللاعنين أبدا، هذا هذه تثنية وتلك جزء، لكن الحديث هنا إجمال بيانه يدل على أنه مثلان أو مثل اللاعنين. اختلاف المعنى من جهة أن هذا مثنى ولا جمع، والمراد في الحديث التثنية وليس لأن البيان جاء مثنى بعد الإجمال، فبيان المثنى مثنى مثله.